Ha definito il verso nel respiro ma ci provo via dentro. Il verso nel respiro sarà morto. Se tu hai nemmeno detto un senso del verso, se invece non hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, se tu hai detto, complete that and go by and tell me that all the skills and the very complete that you are. I think I think she's within a high school. And I'm stuck where the other thing to be complete most of us are the world is all about them as well. I should talk in the complete of higher and higher in the world. Those are set aligned with you. And bring them to this. Now this is the system in the machine of the world of the world. You also do the complaint, you are also the cost of the relation. But I'm complete, I have a complete, I will try to bring the history. Bad together. Symptoms of the same organ, the one who's in the other, needs and symptoms. Now we get a Ekbar Shwaya. Other any symptoms? Ekbar Shwaya is the general symptoms. And what are the facts in the back? Well, the teacher and complete them, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, يبقى هيبتدي من أنصف القصة والبريشن وفكرته دي تاني. الأنصف يعتضن يأكيود جديد صارين يبقى تروماتيك. يأكيود ده في الأكيود الترميشن. ده في الثلاث ساعات. أما جديد ده هو القرآن الترميشن مصيمة. Intermittent. Nation being intermittent. I'll show you this. Why I'm sure I'll be able to do this intermittent. Allergic climax. Intermittent that makes you speaking with I'm aware to which you need an instruction. That's the course. The duration of the day is 8 hours in the day. That's the need to complain. The need of symptoms. Ashra. Bardo Akul Khafuz from Zayi Ismi. When they are Ashra Hagen, need an instruction. Need an instruction. So, same one that you're going to Ashra Hagen. So, that is a specific food. بعد كده بيستكسر الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين الفشل بين من أوبتن سنتوس خلاص هنا يبقى عشرة لكن يبقى عشرة ماشي لو انت يعني مرضون على الضوضة وما نتكلمش نتكلمش من هنا خمسة كلمة الأوبستراكشن لو انك من خير التلسان قول له هو يميلاتر ولا بيلاتر لو يميلاتر رايت ولا رايت لن يجب أوبستراكشن زي ما قلنا بقى تنينتو بتتشارج من الأنفل ولا بين الأنفل من الأنفلين رايب ولا بس الديسيشوشن ده قلنا في أربعة كارت ما بيتكرون الأمام ولا الكالر ولا الروتسن وهنا هتقول لي بتنشي الديجنوز فين في بيت الديسيشوشن وفين بيت الديسيشوشن سانتكس وفين ده كفلا وفين ده وش معشلة هو الديسيشوشن لما نعم جوا الثلاث ممكن يبقى يلوش او جرانش او لو كان يتواجه جرى ميزة الانفكشن يعني يكون في الشوش عادي ايه اكسبك بايز اسم الماشين في استاذ لازم يتقل جدا when Moshe said that also by Hashem, and then it will be second, the Gemara, and I'll just start from the Moshe. So, people said, later, this is a lot of الهيدك بتقول له السايت بتاعه فين؟ ما احنا قلنا الهيدك بتاع السينوسايتس بيعتمد على السايت بتاعت السينوس. سيان كاربل، سيان ماكنويد، سيان ماكنويد، سينويد، يبقى السايت بيختلف. تمام؟ يبقى هتعلق على السايت تسأله عليه راسك من قدام ولا من ورا ولا من الجنب. تمام الكلام؟ تعلق كمان على السيفيريتي او الكاركتر، السيفيريتي يعني صداع لما جالك نزلت من البيت ولا قعدت اليوم ده. تعلق على الميسيفيتيفي فاكتور والريليفينج فاكتور. نقعد هنا واقفه عند الهيدك بتاع السينوسايتس. لازم حاجه اسمها دايرنال فاريشن. الهيدك بتاع السينوسايتس بيبتدي الصبح علشان كل شويه عمال يحقق من حاجه او يقرا او حاجه فبيجي في الايس تريننج على اخر النهار تشارج يجي له هيدك. ماشي كلام؟ الهيدك بتاع الفرنتال سينوسايتس بالذات اللي هو الباتون هيدك ده حاجه كاتيجوري لوحدين. بيبتدي الصبح زي بقيه السينوسايتس بس ما يشفش باي تايم. يزيد باي تايم لغايه الاكثر هو يوصل للبيك بتاعه مش رحمه قبل كده. تمام؟ بيبتدي السينوسايت عامه الصبح ليه؟ علشان الاستكنيشن الكونجيشن هم هوانين. خلاص بيقفل الروس بتاع السينوسايت. الفرنتال سينوس بيجي من طريق الفرنتال سينوس بالمليمتر بس الفرنتال سينوس اقرب بلاصه كتير عن السكيرة. فالديستشارج اول ما بتصحى عمل الكونجيشن يبتدي الهيدك المورنينج بعد كده يبتدي يتسلسل الديستشارج لما العين يتحرك الدكتور هون بيعمل كومبريشن جامد بيكون نزل بالجرافيتي على الفرنتال سينوس وهو جزء ضيق يقوم الصداع يوصل للبيك بتاعته بعد كده بيتسلسل وينزل وبالتالي هو في دايركت فاريشن. ده بالنسبه للفرنتال سينوسايتس. وبرضه البيسك تيكنج فاكتور في السينوسايتس عامه الصداع بيزيد لايه؟ الهيد موفمنت دروبنج وستريننج لين فورس. تقول له يعني انت واقف على الارض وانت بتصلي وانت ساجد على الارض او لما بتقعد لاي سبب كان الصداع بيزيد وبيخف قرص اسبرين على حاجه طبعا. الفيشيال بين، الفيشيال بين نفس الكلام، الفيشيال بين نفس الكلام. هحدد السايت بتاع الفيشيال بين لان الفرنتال سينوسايتس بيجيب بين على الفورهيد. الاثنويد سينوسايتس احنا الفرنتال عند الرؤوس مزاج شيء خلاص ويسمع في السنان ويسمع في الودان. بينما الاسبرينودا بتاعتها بتشتغل ريترو اوربيتال وفيرتيكال اوسيليشن. ده بالنسبه للسايت بتاع الفيشن بين. بيسيفيكنج فاكتور وريليفينج فاكتور. وانا قلت كلمه اسمها راديشن اللي هو بيمتلى السينوسايتس بيراديت او بيرفير للبيت ومن هير عن طريق مين؟ رجمنا. ماشي؟ رجمنا. ده بالنسبه للفيشن بين. اسمه لو قال لك بشخر وانا نايم يبقى على طول السؤال اللي تتبعه بيجي لك رشة نفس او نفسك بيبتدي من تصحى مفزوع عشان تساله على الابني. خد ليه وكمان تصحى مفزوع يبقى عشان تساله على الابني خلاص؟ سميت ديس اوردرز. يا ايه سليب ابني لازم عنده سمول؟ لا كان مش شرط مش ايفري سليب عنده ابني السيفير سمول يكون عامل ابني. العكس تقصد العكس؟ لا يعني هل في معنى لازم في حاجه اسمها التايبس اوف ابني. طيب شوف ابني لو انت فاهم سنترال برك سنترال ابني هو مستراكت اللي هو الدايركت على ابني هو ميكس لو مستراكت ابني اول ميكس لما يكون فيها سنسور اوبستراكشن مهم هو ميكس يعني سنترال هو مستراكت لما يكون فيها سنسور اوبستراكشن لازم معاه سنوي لكن السنترال مالهاش دعوه الايروي مالوش دعوه ده سنترال اسبيراتوري سنترال مستريت ونشيت اسبيراتوري موفمنت فما فيش اسبيراتوري موفمنت خلاص بقى ابني. بينما لو مستراكت ابني في ريدوندر تيشو هي اللي عامله اوبستراكشن ريدوندر تيشو هي اللي عامله روتيشن. بالنسبه للسمين ديس اوردرز خلاص انوزميا معناها روس اوف سمين سنسيشن هيبوزميا ديمينيش سمين سنس كاكوزميا بعد سمين باروزميا مش موجود بيرفكتد سنس اوف سمين يعني اساسا شامل حاجه مش موجوده هيستيري عنده هيستيري. طيب برضه لما اجي اقول لك الكاكوزميا سببها ايه؟ الكاكوزميا سببها ايه؟ الاوفنسيف فيزا بس تشارج واخدين بالكم اللي هي اسباب الاوفنسيف فيزا بس تشارج اللي انا قلتها. انا قلت اسمين اسوينج وسنيزين خلاص يا مان الاسوينج ما تسألوش عليه زي ولكن بالضبط زي الكبير انت بتبص وتكتب نو سوينج وبالنسبة للسنيزنج ريكارد اتاكس اتوا الالرجيك رينايتس وديفورمد ما بيسألوش عليها. الاوربيتال سيمتومز بقى في الاخر بعد ما خلصت الميديشن. الاوربيتال سيمتومز بتسأل في العين زي الاسئلة اللي سألناها امبارح في حياتك. سألوا عن فيجن، اخبروا ايه؟ نظرك اخبروا ايه؟ ديبلوبيا نشوف الحاجة فين؟ ما هو اصلا لو عنده فيلمنتيشيا لو عنده حاجة عنده باراليسيس او ايفن بروكتوزس فالصورة مش واقعة علينا زي هنا بالظبط فيجن حاجة فين؟ يبقى تسألوا عن فيجن على الديبلوبيا على البروكتوزس ما تسألوش عليها بص هو ايه اللي هو بتبص في مسبح سرعة في المحل ماشي ده انت بتبص وبعدين بتسأله على الإيديكتورا اللي هو لما يكون في تيومر مثلا سائل اللي نيزو لكن مضبط تمام اللي مضبط مش الناس اللي تمام بتاعك مفروح حاصل خلاص ما يعني اكتسب لك ماشي المفروض اللي ينزل لنا حين ده الأوربيتال انا كده خلصت نيزو لسلكم 10 زي الأوربيتال زي ده لو عايز تخليهم 10 وبتاع احتمالك يبقى فيشن فين والهيدك كلهم مع بعض بس هو 10 دقايق الوقت هذا اللي مش سنتين برضه ما ضيعش وقت كده ده وده كده انا بس بسال يعني اخبار يعني ده حاجه مهمه اخبار ودانك وحضرتك ايه في اتصال بودانك او سمعك ايه سؤال مشهور انت على كويس اسهل حاجه ايه انك تقول عندك حاجه في حياتك لا خلاص يبقى انا هقدر اجيب تسال جنرال دي يعني في فراجرز انت طيب الاكزامينشن برضه هبتدي بالجنرال اكزام وانا قلته امبارح الجنرال اكزام زي النوت بالظبط وهو الضغط والتمبريتشر والبلاد بريشر والبلاد ريت والجنرال كونديشن وطول المقوله المشهوره اللي هي ذا بيشنت الف كونشس ممكن تتطور خلاص ده بالنسبه للجنرال اللوكال اكزامينشن هبتدي بالنوز هيقعد واحد يقول لك السكشن لازم الافكتيف اورجان تبتدي بيه يعني تشوف النورمال ولا الصح تشوف النورمال والاخر ديزيز اورجان تمام يعني انا قلت دي تعبانه بشوف النورمال علشان اقارن ممكن انا عندي قناه الودن طار نورمال على شديد في ناس كده مش كل الناس قد بعض لو انا شفتها نارو في الاوبجكت الاول هفتكرها وطلعت تستغنى عن حاجه وعامله نارو لا انت هتشوف الجديد دي اصل لو انت الوقت راح منك وشفت الجديد مش مشكله لما تقول لي نورمال ماشي كلام يا جماعه انت ممكن ما تشوفش النورمال اساسا انت عيان فانت هتجيب لي ديزيز اورجن علشان السبع دقائق بتوع انت احمد يعني انا عندي نوز مش هتقولي نوز اسمها ديس اوردر ما تقوليش وريني وجهك الاول لا شوفي نوز الاول عشان لو قطع منك مش مهم يبقى لوكال اكزامينشن هبتدي بالنوز اول حاجه زي اي اكزامينشن اكسترنال اكزامينشن فالاكسترنال اكزامينشن هو سام شيك والاير فلو والبابليشن شيك والاير فلو والبابليشن يعني شيك عشان لو في ديفورمتي او حاجه لو حصلت العسل جاب لك عنوان وبص الصبح جاي عمره المصري وجاي في العاده خجيه احنا بنروح الامتحان على اساس ان دي على شرط فلازم تعلق على الديفورمس خلاص وتقول الديليجن تبقى رايح كده ليه اللي انت كتبت ولا الفيتش ولا الروف وهكذا ماشي كلام وتشوف معاها نتيجه سته ولا لا اللي هو اللي ممكن يكون من بره ده بالنسبه للشيء او لو في سوينج او حاجه الاير فلو بتعمل اير فلو ازاي بتجيب حته قطنه تمام كلام ما معكش قطنه هات كلامكس مؤقتا وبقول له عملتها قطنه وهتسد فتحه من خلال العيان وتقول شد نفسك تتشتت شد نفسك تتشتت خلاص ده اللي هي الاير فلو في ناس بيسالوها سبيسيفيك يبقى الاير فلو بالقطنه خلاص يا جماعه نشوف الاير فلو عشان لو في نزل اوبستراكشن البامبيشن انت بتبامبيت فور تندرنس بتبامبيت فور تندرنس تندرنس على النوز طبعا بتفرشر نوز يبقى معاه تندرنس وكريبس ده عمره طبيعي في اي فرشر في الدنيا حتى الفرشر فيما بيبقى فيها تندرنس وكريبس طيب البايت اوف تندرنس في السينوسايتس احنا لما جيت اقول لك مصر اريتيبل قلت لك الايه قلت لك تندرنس قلت لك ايه معينه في مصر لايتس كذلك هنا ما تستخدمش في مصر لايتس ارسل لما انا هنا ارسل يبقى كل السايتس بتاع تندرنس برضه بتاع السينوسايتس اولا الكانتر سينوسايتس ابوف ذا ميديال هاف اوف ذا اي على الفلور اوف ذا سينس هنا ده الفلور اوف ذا سينس ابوف ذا ميديال هاف اوف ذا اي ده الفلور اوف ذا فرونتال سينس كان هنجيب اوف ذا فرونتال سينس الميديال هاف اوف ذا اي باو هنا ميديا هاف اوف ذا اي كامب الاثمويد روت ذا نوز ميديا تو ذا انر كامبس ميديا تو ذا انر كامبس المجال السينوسايتس اوفر ذا تشيك خلاص المجال السينوسايتس تندرنس اوفر ذا تشيك يعني وانت قاعد والثانيه على طول بتعمل كده كده كده كده كده بس كل واحده على حده يعني كده كده كده كده كده كده ما تعملش الاسم تايم علشان تعرف هو هتوجع من انهي ناحيه ماشي كلام والحاجات بسرعه بيبقى يعني الريت بتاعك سريع شويه لان يوجوالي لو انت طلعت نوت تندرس مش مصيبه لكن لما تطلعها لي تندرس يبقى لازم تبقى وسط لكن ممكن عيان يكون فعلا عنده سينوسايتس ما ترجعش من الفشر بتاعك ماشي يعني انت لما تقول النورمال مش مصيبه فيها بالعكس داخل اكسترنال اكزام. في النوز بعد الاكسترنال على طول حاجه اسمها انتيريور دياجنوستيك اللي احنا بنعملها مع بعض. الانتيريور دياجنوستيك انتيريور يبقى بشوف المناخير قدام اي نو نوز بس يعني مره بشوف قدام حاجة اسمها نيزا بسكرة مهورها بالتلتاية التلقيلة والتنموس والكرميلة والتنموسكرة ماشي مبارسة النساء اسمها انتبه ولا نصف مش مدخل نظاره بعد السكوب لا طيب تشوف باقي لو نورمال كان بالك من الكلام الدرام لو نورمال هتشوف الجزء اللي فون فلايت والميليس ومعرفش ايه والكلام التالي ده اما النورمال مش هتشوف الكلام ده معايا الفون فلايت مش مبيبقاش الكرامة كذلك النوز الانتبه ولا نصف النورمال اللي انا هقول لكن النظارة دي بولد خلاص عنا عن بولد على طول مالكش دعوة بقى ماشي كلام؟ يعني انت لو في ابنورمالتي على ابنورمالتي في نورمال بتقول له انا شايف كذا وكذا وكذا وكذا يبقى الانتيرو ارنوسكوبي بتشوف دي اول حاجه الاستريول اللي هي السكن اريان تمام اللي هو اللور نص بارت بتاع ده كابيتال سكن وبابيشنال ده الاستريول بعد كده تشوف ميديا سيبتوم يبقى سيبتوم لاترال نيزال وول اللي هي التربنس لاترال نيزال وول كده ثلاثه ماشي تعليق على الفلور بعلق على الكاميرا في النوز بشوف الكاميرا بس هو بورد يبقى خمس نقط بعلق عليهم في الانتيريور ماسكولي بعلق على الاستريول بعلق ميديا على السيتم بشوف الباوندريز يعني انا طبعا ما بشوفش الروم بتاع النوز طبعا طبيعي يبقى بشوف الفلور يبقى الاستريول والسيتم والمتر والتنوز والفلور والليزر كده ماشي كلام انت ما تعرفش تعمل الانتيريور ماسكولي طبعا مو هتضيع وقتك انك تعمل انتراسكوبي انت هتجيب الطرش بتاع الرمل اللي انت بتحط بيه رمل فوق اهوت وهتمسك من خلال العيان تمشي من التيب ابوردز وتطور فيها وتطور لها الفرص كده وكده زي ما احنا بنعمل خلاص ما تقعدش بقى تقول لي ايه ده طب انت عشان تعمل انتراسكوبي لازم تظبط المراية معايا انت مش هتعرف تظبط المراية هناك بيطلع شهرين ثلاثه عمال يظبط ماشي كلام يبقى ده بالنسبه للانتراسكوبي الانتراسكوبي هتبقى من بس دي دي انفكشن دايجنوزس وفيوليلاترال نيزال ماس سؤال مهم جدا سؤال كتير ايه الديفرنشال دايجنوستيك كده لازم ليه تمام ايه ثلاثة ما تنساوش انتو فين البولت تيومر اشهر من الانفكشن اللي هو والانجيو فايبروما هيقول لك الفرق بينهم ازاي الانجيو فايبروما كل ايه النيلز ويبقى الحمراء ومعنى الاستاكسس الكلام ده بس في الاستاكسس انجيو تمام كده انتو فين البولت تيت نيتشر أنا في السن بتاعك كده من 15 لغاية 25 تقريبا ماشي كلام أو عمل 20 ويونيلاترال ماشي ومفيش استاكسس التيومر وأشهر من الانفيرت تابلوما اللي بتقول في الكتاب مالينا في التيومر هي مالينا أو كمان اللي أشهرهم الانفيرت تابلوما كوما ماشي كلام بتبقى أكتر في المين ويجي شوية حوالي سن 50 سنة يبقى فرق في السن تمام كلام الأنجيو فايبروما أقول لي المين والاستاكسس ده ديفرنشال دايجنوستيك بين الأنجيو فايبروما طيب أنا شفت بولد ازاي اعرف ان دي بولد مش تربنس؟ ده سؤال مهم. ازاي اعرف ان دي بولد مش تربنس؟ اولا نمره واحد واهم حاجه ان انت لو جبت جروب ولفيته حوالين البولد، البولد دي حاجه نازله من الزيت وتاخد المنظر اللي انت بتشوفه بيه كده بتشوف الميدل والانتر تربنس بس. ما بتشوفش كل اللي ده كافيتي، المنظر نازل من هنا. دي انتر تربنس ودي من الديفرنشيشن ما بين البولد والتربنس. ولا في حاجه ثانيه ان البولد لحمية يعني حاجة دايمة على الجسم يبقى انسيست بتطلش حاجة دايمة ده بيقص من برين ولا الديفينيشن بتاعه ايه كده الفلوريد اللي بيقص من الجودة البرولات الجودة من الدنيا وبالتالي انسيست بتطلش او للدين خلاص دي حاجة الحاجة الثالثة احيانا اللي انا ما بتكلمش علشان ما تقولهاش في الاول لانك كنت قلت من الاول لما اكتبها مش مهمة تاخد القمار اللي هو لو دخل معاك اللون بتاعه اللون بتاع البولد واللون بتاع التربل اللون بتاع البولد بيل بلوش بيل بلوش لان دي ديفرنس بيكوزا ماشي كلام اما التربنات بصرة تبقى ريدش شوية ماشي كلام لكن لو حصل انفكشن الاثنين كانوا طم ده عمال حاجه في الريدش بسكولاريز علشان كده ما تتكلمش علشان ما تبقاش في الاول خلاص يبقى اهم حاجه الكوبينج بيلف حوالين المولد كلها ده بالنسبه لي انا كاتب لك الكلام ده تحت خالص نفس الورقه بتاعتي ديفرنشال ديفرنشيشن هتلاقي ده تحت خالص هنا بوينت انا كاتب تحت خالص طيب بعد كده بيقول ايه الدستور الرنوسكوبي ده عباره عن مرايه بجيبها وبخفض اللسان بفتح فوق العيان بنزل اللسان لتحت بحط المرايه دي ورا الصوت بلد ورا الصوت بلد عشان تقابل النيزو فاش فبشوف فاش وينه ونيزو فاش فاسمها دستور الرنوسكوبي يعني انت شفت الفلوس اللي قدام لكن بتصير شوفه من ورا ما تدمهاش. المياه بتاعت بتصير الرصفه دي معقوله كده ليه؟ علشان تاخد الكيرف بتاع صوت بلد، علشان تدخل ورا صوت بلد تبص لها ماشي كلام ما تدمهاش. بس انا هوريك المياه بتاع البلد اللي هيتنصفه اللي هو بتشوف بقى الحنجره كده ستريت كده ماشي الكلام، وانت مش عليك لا تعالى ولا تعالى ماشي الكلام، لكن عليك تحفظ الرسمه بتاع تعمل الباي تراي بس زي ما هو دلوقتي. طيب الديجيتال بابليشن برضه بصوره نص بقى الديجيتال بابليشن ما بتعملوش، لكن تبقى عارف الطريقه. بتقول على عينك فوقك وتحط صباعك هنا ماشي، وبعدين تدخل صباعك ورا الصوت بلد في قلب الايزو بارك عشان تحسه ماشي الكلام. دلوقتي محدش عارف يعمله لان في اكس راي وسي تي وام ار اي في حاجات كتير، ولكن انت عارف ليه بتحط صباعك هنا؟ عشان ما يقعدش على صباعك، عشان لما يجي يقعد يقعد من الجزء بتاع نفسه يوم يتوجع يفضل فاتح فوق ماشي. فتبقى لازم جوانتي وتحط صباعك ورا في النيزو فارنكس. ده شيء كوين على فكره، يعني احنا كمان نعملها لما يكون عيان مثلا ايه طفل تقيل وعنده ادينويد، ف ال 10 جنيه بتاعت الاكس راي تبقى غاليه عليه شويه، فارفع من هنا بسرعه كده بدل ما تتكلم 10 جنيه تحس الادينويد ماشي كلام. فبنقول ده بالنسبه للسيرو دوسكوب والديجيتال بابليشن. مين ده الدوسكوب؟ طبعا ما بتعملوش، مش هيجيب لك ايه ده الدوسكوب 50% هنبوظه، فانت ما بتعملش ليه ده الدوسكوب. ده بالنسبه للوكال اكزامينشن اوف ذا نوز. طيب خلصت ليه ده الاكزامينشن زي ما كنت خلصت السيمتوم قلت الاوردر، تخلص النوز على طول الاوردر هيكتمل الاوردر. جميل؟ الاوردر ده الاكزامينشن. الاوربيتال اكزامينشن هتشوف لو في بروكتوزس، نفس القصه اللي انت قلتها في جراحه الفايتر الاكزوبتالموس. بتكزامن البروكتوزس ازاي؟ ايضا تقف ورا العيان كده وبتعمل عينه كده ويفتح عينه وترسم ميشنال لاين من السوبرا من الاي براو الاوبر اي براو للانترا اوربيتال مارجن. المفروض اللاين ده يتاتش الابس اوف ذا كورنيوم، الابس اوف ذا كورنيوم ما تترفعش عنه كمان من ورا العيان، يعني انا واقف وراه ماشي الكلام وببص ميشنال لاين من هنا لغايه هنا من السوبرا اوربيتال للانترا اوربيتال خلاص. المفروض الابس اوف ذا كورنيوم بتاتش اللاين ده، مش ممكن تتفع لو تتفع عنه يبقى ده بروتوس. التست الثاني رولر تست خدتوه في جراحه، فلما تبص تعرف نفس اللاين نفس هو هو. لا احنا بنقول من هنا من السوبرا اوربيتال للانترا اوربيتال لو المفروض الابس اوف ذا كورنيوم تتاتش بس، لو اكتر من كده يبقى ده خلاص ده اسمها رولر تيست ماشي. يبقى المفروض حاجه هنا زي رولر او مسطره المفروض تتاتش الابكس اوف ذا كورني ده البروكتوزس. بعد كده بتكتمل الفيجن، الفيجن اللي احنا قلناه امبارح اللي هو الفيجوال اكيوتي والفيلتر فيجن. الفيجوال اكيوتي الاستنت شورت والكواد، والفيلتر فيجن بالكونفرنتيشن تيست ده قلت امبارح. بعد كده بتكتمل الموبيلتي ذا اوربت، يعني بتقول له بص لبره ده لاترال ريكتر، بص على حتتك روكلير، بص بقيه الاتجاهات روكلير موتور نيرف زي ما شرحنا امبارح. ده بالنسبه لروكلير موتيليتي او موبيليتي. عملت اكزامينشن الاوردر، لو حالتي لو حالتي تيومر في النوز لازم اكزامن الليمف نود، لازم اكزامن الليمف نود. لو حالتي تيومر لو مش تيومر خلاص عادي. الليمف نودز اللي فاكر درينج اوف ذا نوز عباره عن ايه؟ سبتايلز كفايه انتيرو باور الانتيرو بار عندي واحد ما تدري اسوين دي بتاع الجراجل وما عاوز يوم ما تكون كده بالنص. يعني من كتلة الورق اللي عليها 600 أو جرام منزلة إسكولين مسمين جرانيلوما أو تيومر. طبعا جرانيلوما اللي هو الإسكولين تمام؟ بس هو ما جاش في المرض اللي فات معانا يعني دليل الستة مش مكتوب أساسا مش جاي ما هو بتاع من الجراحة بتاع عندي بتاع من الجراحة فهو أساسا لما جاي هنا هو عندي بتاع من الجراحة طبعا انا اللي جيت وقت قلت لو ما صدق الا جبرت فراح فنزلوا لي امتحان بس صدقوا فاهم ما فيش امتحان دلوقتي في حالات مش ممكن منير مثلا ما تشخصيش حد منير في الامتحان حتى لو هي منير ولا اي حاجه ثانيه حاجات كده يعني مش زي واحد من انت ما اعرفش المرض ده ما اعرفش خاصه حاجه غريبه او كده مبسوط قوي وكل ما تقدر وبتحضر لغايه دلوقتي بعض الاحيان كل شويه تقول انا حالتي كانت كذا اقول لها اعمل ايه لكن طبعا مش ممكن تشخص حالات غريبة حالات غير متوسطة مش شخص بس But the history of operation for trauma, well, medication. The medication is a drug sleep. يعني الاسترايد وكان يجيلك او كرشة النفس اللي يجيلك وانت قاعد لرتاح ولا المكان المجهود يبقى ده بيسمي او اكسرشن يبقى اوستراكشن قليل. فلما يعمل اكسرشن لما يدفع خمس ادوار ويجيله حرق النفس ده في ناس مورمان لما تدفع خمس ادوار بيجيلهم ديزني معايا يبقى ده معناه ان الاوستراكشن مايل. لكن لو هو ساكن كده لوحده يبقى ده سجل اوستراكشن ماشي الكلام ده بالنسبه للديسبيشيا. ديسبيشيا معناها ليه كان في كوسبارلو هما اللي بيجيبوا فيش يعني يبقى ديسبيشيا ده تم تقيل وديسبيشيا ده تم تقيل يبقى ديسبيشيا ده بين كوسبارلو خلاص. هو هنساله في ديسبيشيا فور فلويدز بس ولا فور سوليدز بس ولا فور سوليدز اند فلويدز؟ جاي فور سوليدز اند فلويدز قول له ابتدت ازاي فور فلويدز بس ولا فور سوليدز بس؟ لو هي ديسبيشيا فور فلويدز يبقى لا تتعدى حاجه من اثنين ديسبيشيا فور فلويدز اكاليزيا وبلانسز للمصل فور سوليدز. لو فلويدز اكاليزيا وبلانسز للمصل فور سوليدز خلاص عشان بريستاسيس فوتوليت ماشي لان الاكاليزيا نفسها الروباكس بريستاسيس فيه فيك. طيب اما لو بدات فور سوليدز بتشوف حاجات ثانيه في تحت الكونستراكشن زي الكانسر مثلا بيبتدي فور سوليدز ماشي كلام. طيب لكن ليه ما فيش ديسبيشيا فور سوليدز بالنسبه للاكسجين بالانسز والاكاليزيا؟ لان السوليدز بتنزل بالجرافيتي ماشي كلام. لكن الميه بتتسحب وبالتالي ملهاش ويت. ريجرجيتيشن ريجرجيتيشن زي حالات الفايبر سيرفيا زي حالات الفرنجيال باوتش بيتجمع في الاكل بعد كده يحصل له ريجرجيتيشن خلاص ويرجع شوكينج يشرق. انت عايز يشرق لو تجي لها جي البالانس السفنكتر بتاع اللارنكس ما تقفلش على كويس وانت بتاكل فيروح الاكل نازل على اللنج يبقى ده في بوكر كوز بالانس تمام كلام يحصل له شوكينج. او انت طبيعي السلايفيشن بتاعك السائل الجلد ينزل على طول على الصمر لا في اوبستراكشن فيحصل له ستاجنيشن. الستاجنيشن ده هيحصل سبيك اوفر على اللارنكس كل شويه وانت نايم يعني انت نايم في كانسر كوسابيلس او بوست كيبوت كارسينوما ما حولش السلايفيشن فوقيها فانت نايم بيروح السلايفيشن نازل سبيك اوفر على اللارنكس يجي لك شوك بتشرق العين يصحى على شرق. يبقى اذا شوك معناه يا اما السفنكتر بتاع اللارنكس فاضل يا اما في اوبستراكشن السيريفيك لوب اللي هو البوست كيبوت كارسينوما. ليه؟ برضو البين هتحمله زي البين بتاع البين وزي المنهبت وزي الفيش البين هتحمله هتكون السايد بحيث ان هي بالظبط السيفيريتي الدريس اللي تيجي فاكتور ولا ليفينج فاكتور فول راديشن اللي هو ريفيرد فين؟ اللي هي فيها البين بيبقى ريفيرد فين؟ الاير عن طريق ارنولد برانش اوف فيجاس ده لارنجيال ارنولد برانش اوف فيجاس ريجولار برانش اوف فيجاس زي الطيران اللي خدت في جراح الفرنجيال بين ريفيرد الاير عن طريق ايه؟ جاكوبسون جنرال اوف جروس فرنجيال الفرنج برانش اوف جروس فرنجيال خلاص يا جماعه؟ ده بالنسبه للمين كابو اكسبريشن كابو اكسبريشن لما يقول لك اكسبريشن ده ليس تشارج الاكسبريشن ده عباره عن ليس تشارج انا هنقول الكلام والكلام والبروسيسنج نفس الكلام هيموتس الكح دم ممكن يبقى فيه دمار الفلوس على تيجي الاجازه على شكل المحل ممكن يبقى كانسر لارج كونجيتنج كل ده غير غير ان يعمل هوكس ومش هيجي لك حاجه هوكس نيكس واي عندي انتخاب في الرقبه الناحيه اليمين ولا الشمال ولا في اليمين في الجزء اللي فوق ولا اللي تحت لازم تحدد ماشي كلام. بعد كده لوس اوف ويت علشان تشوف لو في كانسر واشهر حاجه بتعملها بص كده كارسينوما بدري بدري لانه ما بياكلش كويس اللي هي بول بول بول بول بول بول البون والليبر والبرين واللان معين اللان ده عشان حاجة قسمها بقى بول بول بطبيل ايه ده البول بطراش كالتراشة وبول ايه سيمتوم بطراش كالتراشة وبول ايه الليبر عبدون البين جونس واسايتس البرين increase the intracranial tension headache vomiting بالليدينا المانجا هيموتسيس شيست بين كافو هيموتسيس شيست بين خلاص ده بيكون فيه بتاع بتاسس انا بسأله بتاسس بالذات تروح دي اصلا احنا عندنا الارنكس بيكونسبوت 35% من الجنة في الكانسر عشان تقوم عشان كده لازم اسأل عشان كده لازم اسأل. طيب ده بالنسبة للبيزن هيستوري الباست هيستوري مش كاتبها لك على اساس ان هي بسيم زي اللي قبلها اكتر الهيستوري بسيم زي النوز والايه خلاص. بعد كده هنتكلم على أبرا يلتي أورجانس بالصف زي اللي قبلها في شدرة الإسلام ده examination في general determination. نفس الكلمة pulse temperature pressure respiratory rate general condition وتبقى تتقلم conscious وفهم الكلام غالبا مش هتحتاج جنرال الا لو قالك يعني انت سأل وعمل جنرال السبعة ليه ما يجيبهوش فانت اوريدي بتدخل يا اما تجيبهم يا اما انا مفيش وقت تجيبهم جوه كمان ده الجنرال اكزامبل ده وانت عارف الدروت ان مفيش سينوسس مش انسترايبل لو فيه